كل المخلوقات مشمولة برحمة الله سبحانه وتعالى، حتى البهائم، والخلق كلهم تحت هذا الاسم وهو الرحمن، وما تضمنته من صفة وهي الرحمة العامة لجميع خلقه. الله سبحانه وتعالى يرحم خلقه كله، العاقل منهم غير العاقل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها إلى الأرض رحمة واحدة، فبها تعطف الوحش على ولدها. يعني شوف الأسد ولا اللبوة تعطف على رضيعها وترضعه، والنمر كذلك، والوحوش تعطف على صغارها وتطعمه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى تنزلها على مخلوقاته. فبها تعطف الوحش على ولدها، وادخر عنده 99 رحمة يوم القيامة للذين آمنوا. يعني يوم القيامة تنزل الرحمات على أهل الإيمان والتقوى والصلاح في جنة النعيم، لأن الجنة ليس فيها شقاء، وليس فيها شيء مما في هذه الدنيا من الكدر والنصب والوصب والتعب والضيق والكدر، ليس فيها ذلك. فلهذا الدنيا سبحان الله منخصة، لا تحلو لأحد ولا تصفو لأحد. هكذا خلقت الدنيا، كما قال الشاعر: فلا تعشق الدنيا أخيا، فإنما يرى عاشقها بجهد بلائي، حلاوتها ممزوجة بمرارتها، وراحتها ممزوجة بعناها. ما تصفو لك، وهكذا الدنيا، لا الوزير مرتاح ولا الملك مرتاح ولا الغني مرتاح ولا الفقير مرتاح. الدنيا سبحان الله هكذا، فيها تنغيص وفيها تعب. أما في الجنة فهي كمال الرحمة، ليس فيها تنغيص وليس فيها كدر، ليس فيها هم، ليس فيها ضيق ولا كرب. لذلك ينبغي المسلم أن تكون نفسه معلقة بتلك الدار العظيمة الجنة. نسأل الله أن كما جمعنا في هذا المكان ليجمعنا وإياكم فيها على صور متقابلة. ولهذا فالإنسان يعزي نفسه من كدر الدنيا ومصائبها بالنظر إلى ما عند الله من رحمات. وأيضا فإن لا يلزم، يعني الدنيا هذه ليست يعني مستقر ولا مقام للبقاء، هي دار ابتلاء، دار ابتلاء. فينبغي الإنسان أن يأخذ بهذه النقطة وينتبه منها. الرحمن من الأسماء التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها ربه عز وجل، وهو إذا الإنسان سأل رحمة الله عز وجل: يا رحمن يا رحيم ارحمني. والرحيم هي رحمة خاصة للمؤمنين، رحمة خاصة للمؤمنين زائدة على الرحمة التي للخلق. وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه رحمة خاصة بأهل الإيمان. والناس الآن يقيسون الرحمة بإيش؟ بماذا يقيسونها؟ بالأشياء المادية، وهذا خطأ، هذا من أكبر الخطأ. لأن قد يوجد إنسان هذا عنده من المادة كل شيء لكنه شقي وتعيس. قبل أيام سمعت، أو قبل والله فترة سمعتم أثرياء لندن شرب سم انتحر. ورأيته في اليوتيوب إذا بعضكم رأى شرب سم انتحر وهو من الأثرياء. إذا ليست السعادة والراحة والرحمة هي في الأشياء المادية. إذا الرحمة فيما هي؟ الرحمة نور خير يطلقها الله عز وجل في قلب العبد فيشعر هذه الرحمة تفيض على جوارحه، فعندما تصيبه مصيبة يحمد رب عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أصابته نعمة يعلم أنها من الله فيشكر عز وجل. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أليس كذلك؟ هذه هي الرحمة التي يختص بها أهل الإيمان، هذه الرحمة التي يختص بها أهل الإيمان. ما هي الرحمة التي يختص بها أهل الإيمان؟ ملخصها إيش؟ الرضا بقضاء الله. هي رحمة في قلبه، رحمة يسلبها الله عز وجل على العبد فينشرح بها الصدر ويسعد بها القلب، وتفيض هذه الرحمة على من حوله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده من الدنيا إلا قليل، فلما كان ينام على وسادة من حشو من أدم، يعني من جن حشو غريف، فجاء عمر الخطاب رضي الله عنه فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام أبيض وفي حمرة، فلما استيقظ أثرت الوسادة على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وجانبه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام نائم على سرير مرمل، مرمل يعني مربوط بالحبل إحبال ليف، ما عندهم حبل لين ولا حبل ليف، فهذا الليف أثر في جنبه أيضا، ما في فراش ولا سرير ولا كما عند الناس اليوم. فلما رأى عمر رضي الله عنه بكى، قال يا رسول الله كسرى وقيصر بما هم فيه من الدنيا والنعيم وأنت رسول الله على هذه الحال؟ قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يعني لا بد أن يكون الإنسان فكره وعقله بتلك الدار التي هي دار النعيم الحقيقي التي ليس فيها نقص وليس فيها كدر وليس فيها ضيق إلى غير ذلك. فهذا الرحمن الرحيم الإنسان عندما يتلو بها في صلاته فإنه يسأل الله عز وجل ويتعبد الله عز وجل بهذين الاسمين، كأنك تسأل الله عز وجل رحمته عليك أن ينزل رحمته عليك، أن ينزل رحمته عليك. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقرئت ملك يوم الدين، السؤال هنا مالك يوم الدين، لماذا خص يوم الدين بالملكية مع أن الله عز وجل يملك الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ ناخذ أجوبة ساعدونا أنت نستفيد منه يوم الآخرة يمكن لأحد أن يلبس على الآخر ويقول أنا ملك، الأمور واضحة من الله سبحانه وتعالى وملك كما هي واضحة في الدنيا، لكن لا يلبس على أحد في الآخرة أن هناك ملك غير ملك الله تعالى. طيب ليش ما قال يعني ليس مالك الدنيا؟ هو مالك هو ماذا قال مالك يوم الدين؟ ماذا خص؟ لا السؤال السؤال يقول لك الآن لماذا نص أو اقتصر على يوم الدين مالك يوم الدين لماذا لم يقول مالك يوم الدنيا والدين ويوم الدين هم الذي سيحاسب العباد على تصرفاتهم في الدنيا لماذا نص على المعنى لأن في يوم الدين يحاسب الإنسان على كل ما عمل في الدنيا فهو نوع ما يشمل الدنيا أيضا يوم الدين معناه يوم الحساب والجزاء وقيل يوم الدين أي يوم يظهر فيه الدين الحقيقي للإنسان يظهر الإيمان المؤمن يظهر المنافق لأن المنافق مع المؤمن مشتركين ليس كذلك ما تدري هذا منافق ولا مؤمن ليس كذلك نسأل الله أن يصلح قلوبنا وهذا كافر وهذا مؤمن وهذا منافق وهذا يهودي وهذا نصراني وهذا كذا يظهر ديان الناس وما يعبدون وقد يوم الدين يوم الجزاء والحساب الإنسان يحاسب وكل المعنيين متقاربة اختلاف وتنوع عند اختلاف طيب لكن السؤال نرجع للسؤال نفسه ما الحكمة أن الله عز وجل قال مالك يوم الدين تدورون حول الحكمة ما بعد ملك الدنيا زائد لما الناس الأول يوم القيامة ملك الدنيا زائد لكن من يملكها؟ أليس يملكها الله؟ هل ملك الله زائد؟ ملكي أنا وأنت زائد لكن ملك الله لا يجوز هذا تنبيه هذا تنبيه بالمؤمنين لأنه سيحاسب أمام الله وجلبة يعني يحتقر الدنيا نعم هذا أيضا جواب اقتربت أحسن لأنه يوم الدين لن يكون هناك أي أحد يدعي حتى الملكية النسبية كل الناس هم عباد سواس لا أحد يدعي أنه يملك أي شيء أن يبقى الله هو الوحيد الذي يملك كل شيء يوم الدين أعظم من الدنيا ولما نقول أنه ملك يوم الدين يعني بالتالي فهو ملك يوم الدين يعني يشمل ذلك أيوة يعني ما شاء الله بدأ أنا أريد طبعا من السؤال المعلومة لما تجي سهلة تجي بسرعة تطلع بسرعة الواحد بدأ يفكر وبدأ يشحد عقله ويفكر يبدأ هذا المخ يعقل فإذا سمع الجواب استقر نعم إلا إذا كان على العقل صفيح سافر أو نزل عليه الماء تبخر هذا شيء تفضل يوم الدين هو يوم تحاكم ولا بد من فاصل بين من يفصل بين الناس فالله يفصل بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون نعم يعني انت تدورون حول الاجابه الصحيحه من سبب المقارنه وحاولت يوم الاخره الدنيا الدنيا يمكن للانسان ان يسعى لان يكون مالكا يعني لعرض الدنيا السؤال الثاني اجاوبكم على السؤال هذا ولا ما طيب الجواب عليه أن أولا من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن الناس ملكهم في الدنيا حكمي ليس حقيقي، والحقيقي لله عز وجل. الدنيا هذه تملك، تملك البيت، تملك سيارة، لكن بالحقيقة لا تملكها، بدليل أنك يا إما تزول عنك أو تزول أنت عنك، ما تملكها بالحقيقة، إجباري إذا زلت عنها تنتقل إلى ورثتك، لا تملكها بالحقيقة. لو كنت تملكها بالحقيقة لم تذهب عنها ولم يتذهب. إذا أنت بالحقيقة ملكك حكمي، يعني فقط تحكمها فترة معينة ثم بعد ذلك تنتقل من عندك إلى غيرك، كان الله ابتلاك أن تحكمها. يوم القيامة لا كل الملك حكميه وحقيقيه لله عز وجل، لا يوجد هناك ملك حكمي لا حكمي ولا حقيقي إلا لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني كما ذكرتموه أن الدنيا بحقيقتها ملك لله عز وجل، وهذا حقيقة، لكنها فلما كانت زائدة فهي في حكم المعلوم. ماذا يبقى من الدنيا؟ ماذا يبقى من الدنيا؟ الدنيا هذه كلها زائدة، لذلك يوم القيامة تصبح هذه الكرة الأرضية تزول الكرة الأرضية، ويحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كبرصة نقاء ليس فيها معلم لأحد، يعني ما فيها لا عماير ولا فلل ولا قصور، أرض هكذا تربة بيضاء ما فيها، ما أحد يعرف هذه مونتريال ولا هذه الجزائر ولا هذه تونس ولا هذه البلد الفلان، كلها أرض مستوية والبشر يجتمعون عليها منذ خلق الله السماوات والأرض على هذه الأرض، ليس كما قال وسلم ليس فيها معلم لأحد، ما يعرف أحد هذه الأرض هذه وين بلدنا، ما في بلد، هذه الأرض أرض المعلم يحشر عليها الناس. فهذا الدنيا كانت كحكم الزائل، حكم الذائب، ويبقى منها شيء واحد فقط، يبقى منها فقط عملك اللي ينتقل إلى الدار الآخر، لا سيارتك ما تجي معك الدار الآخر يوم القيامة، فلتك، بيتك، عمارتك ما ينتقل معك شيء إلى يوم القيامة، ما ينتقل شيء، ينتقل معك شيء واحد فقط هو العمل الذي عملته بهذه الدنيا، ينتقل مباشرة إلى الآخر. ولذلك قال يوم الدين يوم الجزاء على العمل، واضح؟ فالدنيا في الحقيقة هي كالزائلة، كالمعدومة، كالمعدومة، ولا يبقى منها إلا العمل. ولذلك ما قال مالك الآخرة، مالك يوم القيامة، قال مالك يوم الدين، الإشارة إلى الذي ينتقل من الدنيا فقط اللي هو العمل فقط، هو الذي تحاسب عليه. السؤال الثاني قرأت قراءتين سبعيتين من القراءات المشهورة، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، ما الفرق بين مالك وملك؟ ما الفرق بين مالك وملك؟ فتحت الأبواب، لا فرق بينهم إلا في الترتيب اللغوي. اللغوي. الشيخ علي يقول لا فرق بينهم. في فرق ولا ما في؟ خليك على الجواب، لا تغير. تمسك به. ترتيب لغوي. بس لا تغير. يبدأ يفكر ترى يصل، ونحن ليس مجال فتوى، لأنه كمان معلم، فالمعلم يصحح ويصور، هذا ما الإنسان يفكر، تحتفظ بالجواب، لا تزيد، لا، ها؟ الزيادة في البناء تزيد يكون هناك يعني غيرت رأيك، ها؟ الملك هو المكان أو العزة كما قال أخ فياس، لكن المالك هو الذي يملك زمام الأمور يوم القيامة. الملك هو الحاجة المادية والملك هو حاجة معنوية. الله ما شاء الله عليك. عند اسمك عبد المجيد. عبد المجيد، عبد المجيد قررت يعني تدور، لكن يعني عبد الملك هو عماد، عماد يعني عبد الملك، عبد المجيد وعماد يعني يدورون حول العماد. ها في جواب المالك، اضرب لكم مثال. عندك اللي عنده بيت هذا يسمى مالك، ما يسمى ملك. طيب لكن اذا كان هو رب البيت وهو اللي يدير البيت يتصرف فيه، هو ملك ومالك. ملك السعوديه هذا ملك للسعوديه لكن ليس مالك السعوديه. ملك يعني له الحكم في ذلك البلد او في ذلك المكان، له الحكم والتصرف لكن لا يملك البلد. ليس البلد ليس معه صك له يحطه في جيبه يبيعه ويشتريه. عرفت؟ هذا مثال تقريب. فالمالك هو المالك للعين، والملك هو الحاكم المتصرف في ذلك. فالله عز وجل له هذين الامرين، الملك والمالك. فكل يوم القيامة يوم الدين كله ملكه، ملك الحقيقية، والجنة والنار والأرض والعباد والخلق كلهم ملكه سبحانه وتعالى، عباده يتصرف فيهم بما يشاء، وهو ملكهم يحكم فيهم بما يشاء سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن عرفنا الفرق بين ملك ومالك. من يعيد لنا الفرق؟ ها؟ الملك والمالك، ما الفرق بينهم؟ الملك العين جانا نتكلم، الملك له التصرف والمالك هو الذي يملك العين. أحسن مالكي، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، ولذلك قرأت القراءتان سبعية. ويوم الدين قلنا لكم يوم الدين المقصود به هو يوم الجزاء والحساب على العمل، وقيل هو يوم الدين أي هو يوم، هذا ذكر كعب القرضي من بني قريظة وأجداد من بني قريظة وأسلم تابعين جليل، قال يوم الدين يظهر فيه الدين. الزمن هذا الآن الدنيا ما يظهر فيها الدين، صح؟ ما حد يعلم يعني ما في القلوب، لكن يوم الدين يظهر أهل الإسلام الحقيقي، أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل الصدق، أهل الوفاء، ويظهر أهل النفاق. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل ينادي من كان يعبد شيئا فليلحق به، فيظهر القمر فيعبدونه ويلحقون به، ويظهر كذا ويظهر كذا ويظهر كذا إلى أن يظهر المسلمون ويتبعهم وفيهم المنافقون، ثم يتبعون ربهم على أساس أنهم يعبدون الله عز وجل، ثم بعد ذلك يوضع باب من حديد يفصل بين المنافقين وأهل الإيمان، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة يعني من قبل أهل الإيمان، وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم يعني المنافقين من أهل الإيمان، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى كنا معهم، كانوا يعني يصلون، لكن يصلون للإظهار شيء وليس حقيقة. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. الشك كسر الإيمان داخل القلب، والشبهات التي يرسلها أعداء الإسلام وتلقيها الشياطين على أوليائهم ليزرعوا الشك في قلوب أهل الإيمان. انتبه. ومن فوائد العلم الشرعي أنه يزيل هذه الشكوك. والشيء الثاني، لا تفتح أذنيك ما دام الإنسان قليل العلم، ما عنده علم، يفتح أذنيه في النت وفي غيرها فيتتقاذف عليه الشبهات فتزعزع الإيمان. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. مثل المشركين كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما حرم عليهم أكل الميتة، شوف كيف حجته، شوف الشبهة يلقونها على النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا نزلت هذه الآية، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. كان يقول المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم أكل الميتة، قالوا أنأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ فهمتوا كيف حجتهم؟ يقول الميتة اللي ماتت هذه، يقول هذه قتلها الله، ما نأكلها والله قتلها، ونأكل اللي قتلناها، إيش هذا؟ شوف الشبهة فاسدة لكنها تروج على اللي في قلبه هوى، في قلبه زيغ، تمشي عليه. ولا هذه المقارنة مقارنة غير صحيحة، مقارنة غير صحيحة. فإن التي قتلتها ذبحتها أنت مخلوق لله، وبعدت ذبحتها أنت ذبحتها بأمر الله، والتي ماتت بحتف أنفها هذه أيضا كلها من قدر الله، ماتت من قدر الله، لكن هذا أنت فعلتها، تركت إذا أكلت من الميتة فقد عصيت الله عز وجل، وإذا أكلت مما ذبحت أنت فقد أكلت فأطعت الله عز وجل بذبحك. المسألة ليست المقارنة بين ما قتل الله وما قتل ابن آدم، ولكن هو مجرد يعني إثارة الشكوك والشبه. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ويجادلوهم ويجادلوكم وإن لأوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقس على ذلك كثير كثير كثير مما يطرحه أهل الشبهات في كل زمان ومكان، يطرح لك شبهة يعني ضعيفة لكنها يكبرها الشيطان بالعقل ويعني يرجها رجا ويستغل مسألة اللازم، فيبدأ الإنسان يستخرج اللوازم حق الشبهة. تعرفون اللازم، تكلمنا عنه أو نسيته، ما هو اللازم؟ ما هو اللازم؟ قلنا الدلالات ثلاثة، تطابق وتضمن وثلاثة ولازم، معلش. اللازم هو الذي لم يقل به مثلا الإنسان، نعم، ويستنتج من كلامه. يا سلام، بارك الله فيك، أحسنت. فهذا يأخذ من الشو، يأخذ الشبهة، ثم يبدأ يبني عليها استنتاجات، يبدأ الشيطان يفرع تأويل هذا، ثم بعد ذلك يجد الإنسان يبدأ تدور في قلبه الشكوك والوساوس ويبدأ يضعف إيمانه. ولذلك ينبغي المسلم أن لا يفتح أذنيه لأهل الشبه وأهل الضلال والزيغ. والله إذا وصلت شبهة يرتبط بأهل العلم الراسخين بالعلم، ما الجواب على ذلك؟ فيشفي، يشفي بإذن الله عز وجل، ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. سعيد بن المسيب رحمه الله، أو الحسن البصري، كان من البصرة، كان يأتيه أهل الشعر، أهل الشبهات هؤلاء، فجاء رجل من أهل الشبهات فقال: يا أبا محمد اسمع مني ولو آية، ولا آية، قال حديث، قال ولا حديث، يا أما تقوم يا أما قم. لما قام الرجل لو سمعت منه، قال: أخاف أن يقرأ آية على غير وجهها فتلقى في قلبي فلا أجد لها مخرجا. وهو عالم الآن، فكيف الإنسان، بعض الناس الشباب يدخل المواقع يستمع لشبه أهل الضلال وشبه الكفار وهكذا يضعف الإيمان، إلا إذا كان صاحب علم وراسخ في العلم متعمق في العلم، فهذا لا بأس أن يدخل ويجيب عليه، لأن الحمد لله عنده يقين. لكن إنسان كان ضعيف علمه ضعيف، فهذا يتزعزع تزعزع. ولذلك تجد تأتينا أسئلة كثيرة من شباب يعني اضطرب ما عرف كيف يجيب على الأسئلة على هذه الأمور، والحمد لله يعني شوفوا، لكن يبقى الإنسان لا يجد في كل وقت عالما يجيب عنه أو يجيب له هذه الشبهة. نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، ولعند السؤال والاستفسار أو درس اليوم تفضل. في الكتب كما قلت الكتب التفسير مراتب، في شيء للمبتدئين يعني الإنسان ما عنده سابق خلفية، فهنا كتب مثلا تفسير السعدي الشيخ عبد الرحمن السعدي معاصر وتفسير عبارة سهلة، وعندك تفسير ابن كثير رحمه الله تفسير سهل وعبارة واضحة، وعموما يمر على الآيات التي آياتها واضحة يمر عليها بسلام، لأنها واضحة وليس بها تعقيد لكن ينبهك على بعض الأمور لينتفع بها الإنسان. وعندك طبعا بعد التدرج، لأن التفاسير درجات، علم التفسير هذا يعني إذا الإنسان تعمق طبعا فيه درجات فوق. ابن كثير يعتبر ملخص لكتاب ابن جرير الطبري، كتاب ابن جرير الطبري تفسيره كبير، فلخصها ابن كثير في هذا التفسير وأضاف عليه بعض الإضافات وحذف بعض كثير منه، وغيرها منها تفسير أيضا البغوي، الإمام البغوي فيه كتاب جميل اسمه مختصر تفسير البغوي جزئين سهل يسير جدا ويعطيك المعنى بسلاسة وبسهولة وقصير، يعني بالإمكان جزئين فقط، رسالة دكتوراه ملخص جميل جدا يعني تستفيد منه كثيرا، مختصر تفسير البغوي هذا يعني الإنسان يحرص على اقتنائه جميل، يعطيك التفسير يعطيك أحيانا بعض الأحاديث الواردة باختصار شديد بحيث أن يبعد عن التطويل الممل أو الاختصار المخيف. نعم. وهل كل الآيات القرآنية لها سبب نزول أم لا؟ وحتى أسباب النزول الصحيح منها قليل جدا وكثير منها ضعيف، كثير منها ضعيف الإسناد، ينتبه إلى ذلك. هناك كتاب اسمه صفوة التفاسير الصابوني، صفوة التفاسير جيد وهذا، لكن طبعا أحيانا يعتري عقيدة المؤلف في يعني تأويل بعض الصفات بحيث أنه يصرفها عن ظاهرها التي الله عز وجل ذكرها فيه، فيؤولون مثلا اليد بل يداه مبسوطتان، هذه واضحة يؤولونها بالنعمة. أما أهل السنة والجماعة يقول نثبت لله عز وجل اليدين كما ذكر الله في كتابه، هو ذكر عن نفسه سبحانه وتعالى، نقول لله أن الله يعني كلامك غير صحيح سبحانه وتعالى، يعني يجب أن نتأدب مع الله، فنقول لله يدين لكن ليست كيد البشر، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. مثال أن ابن آدم الحين له يد ليس كذلك، والبايسكل هذا ليس له يدين، يسمونها الناس عرفا يدين، عنده يدين، يقول هذه يد السيارة، يد البايسكل، يد الباب. هل يدك أيها الإنسان مثل يد الباب؟ هل يعني اتفاق الاسم اتفاق المسمى؟ ها؟ لا. مثل كذلك وقس على ذلك كثير، مثل العين، مثل أي أسماء كثيرة حتى تتفق الأسماء، لكن المسميات بينها بون شاسع. هل يد الإنسان مثل يد الباب؟ ها؟ طيب نفس الاسم لكن يختلف. فكذلك الله سبحانه، فهذا التفسير في هذه المشكلة، يعني فيه بعض الـ شو اسمه الأشعرية، ولا هو يعني كما قلت ملخص أو كذا. لكن كما قلت الإمام البغوي الإمام محدث عالم كبير، ولخصوا تفسيره في جزئين، طبعا تفسيره طويل عريض جميل جدا، ملخص التفسير البغوي جيك تفسير من المتقدمين، تفسير لطيف والمعنى سهل، يعني أنصح فيه اللي يريد أن يقرأ مختصر تفسير البغوي أو مختصر تفسير ابن كثير. مختصر يا شيخ، هناك كتاب في ظلال القرآن. في ظلال القرآن جيد السيد الشيخ سيد قطب، وظلال القرآن أشبه ما يكون بالنظرة الأدبية للقرآن، وهو أيضا يعني يعطيك ما يربط المشاعر مع الآيات، لأن الرجل يعني كتبه في حالة، لأن كان الرجل شاعر وأديب سيد قطب، فبعد ذلك يعني كان تأسلم ومال الدين وهذا، فكتب هذا الكتاب في ظلال القرآن، ويعني يعطيك كلمات فيها نوع من الاستشعار والتدبر والتفكر. لكن طبعا افضل الانسان قبل ما يبدا يقرا فيه يعرف المعاني قبل ما يقرا فيه، لان سبحان الله اي مجهود بشري يعتريه النقصان والخطا. فهو جيد مع اني يعني ما قرات فيه على تفاصيل ما قرات فيه كامل، يعني قرات فيه مقتطفات، لكن دائما انصح ان الانسان يعني يقرأ من كتب المتقدمين، العلماء المتقدمين، إذا حب والله خلال صار عنده متأهل علميا، ثم أراد أن يستزيد فيقرأ من كتاب شيخ قطب أو غيره، لا مانع من ذلك، حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كان من جذا جهنم، فلدار علم النبي عليه الصلاة والسلام برسالته ولم يؤمن به، فلا شك أنه يكون قامت عليه الحجة. لكن برزت مسألة مهمة، وهو أننا في الزمن هذا المسلمون نفسهم ينقلون صورة سيئة عن الإسلام. الشيء الثاني، الإعلام يمارس تشويه للمسلمين. الشيء الثالث، أن هناك كتب ألفت في تشويه الإسلام، وكلكم سمع ذلك القسيس الشاب الأمريكي الذي أراد أن يقرأ في الأديان، فسمع شيء اسمه الإسلام، فيقول قرأت كتاب، أخذت كتاب مكتوب الإسلام ما هو أو شو من قبل، كتاب مكتوب باللغة الإنجليزية، فأخذه وقرأ فيه، قال ديانة الإسلام ديانة وثنية تقتل الناس تقطع الأيدي وتمنع شرب الخمر والموسيقى و الى اخره، وان كذا الى يعني تشويه كامل. يقول فرجعت الكتاب وتعوذ بالله ما هذا لا نريد هذا الدين. فقرأ في البوذية وقرأ مدري كيف وقصة طويلة يعني. يقول يعني يوم من الأيام كان جاء في العمل شخص جاء بطريقة إسلام فجاء شخص وقال نحن مسلمين وكذا يوم قال مسلم ارتعد الرجل فقال تعال احضر معنا صل الجمعة. يقول قال لماذا لا احضر؟ قال أين مسجدكم؟ قال في المكان الفلاني إذا به خلف بيته مباشرة. فقال سبحان هؤلاء المجرمون خلف بيتي منذ زمن طويل يعني هما أخذ تصور عن الإسلام أنه هكذا. فيقول جلس في آخر المسجد وظهر الخطيب يقرأ يخطب الجمعة ومعه عصر وإذا به قال هذا هو الآن شكله يعني سيضربني ولا. فهو بيقول مسكت الكرسي أنا استعد للهرب. يقول فأريد أن أهرب وإلى الصفوف أمامي ما لا أستطيع أن أتجاوزه وألتمت خلفي إلى صفوف النساء ما لا أفعل. لكن يقول ما أنا أخذت احتياطي مسكت الشيء بيدي إذا أحد سوى حاجة أو شيء أضربه. والخطيب يخطب وهو يحكك ما يدري ما يقول الخطيب مصري ويخطب باللغة العربية. فقال هؤلاء فعلا هم نفس اللي درست عنه. فالشاهد هذا يعني تشويه المسلمين بعد ذلك طبعا تم تعريفه بالإسلام الحقيقي وبينوا له وكذا ودخل الإسلام. الشاهد هو يقول أن آلاف الناس الذين قرأوا هذا الكتاب وعرفوا عن الإسلام أنه بهذه الصورة السيئة وزد على ذلك يعني يأتيك ناس فعلا مهاجرين ما يصح يسمى مهاجرين أو ناس نقول قادمين من دول إسلامية يعني الهجرة ما تصح من بلاد الإسلام بلاد الكفر الهجرة العكس. فنقول قادمين من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين يتميزون بإخلاف الوعد وبالكذب وبالسرقة وبالغش والخداع وآخره. فهذا يصدق ما كتب ظلما وجورا عن الإسلام. وكنت أخطب يعني في دولة أفريقية معروفة مشهورة دولة كبيرة في أفريقيا فقالت أنا أخطب في الجامع الكبير فخطبت. فكنت فذلك اليوم كتب الله أني أخطب عن السحر وحكم السحر في الإسلام. وإذا فيه شخص مع الكاميرا الفيديو يصور الخطبة وكذا. لكن لاحظت يدور في المسجد ويصور لكن لاحظت أنه عليه قلادة من ذهب وعليها صليب. غريب ما هذا الشخص. فخطبت وكملت الخطبة وانتهينا. فلما انتهت الصلاة جاء كلمت عن الخطبة عن السحر طبعا سلم علي قال لي قلت وش اسمه؟ قال ديفيد عبد العزيز. ها؟ قلت كيف يعني ديفيد؟ انت عبد العزيز مسلم يعني ابوك مسلم؟ قال نعم انا كنت مسلم وتركت الاسلام لأني كل البلد معت يعني المسلمين يمارسون الشعوذة فأنا اعتقدت أن الإسلام هذا هو دين الشعوذة أهله وأقاربه والحي والمشايخ كلهم يمارسون الشعوذة. فيقول أنا اعتقدت أن الإسلام دين الشعوذة فما هذا الدين؟ فتركته ما هذا الدين دين الشعوذة فعلا هو منتشر في ذلك البلاد الشعوذة والسحر عافانا الله وإياكم. فقلت يا سبحان الله الله أسمعك هذه الخطبة كنت أتكلم فيها عن حكم السحر في الإسلام. قال نعم سمعت حكم السحر وكذا هذا المخالف اللي يفعله المسلمون للأسف ليس من الإسلام في شيء. فقال إن شاء الله سأراجع نفسي ثم عاد ذهبت ولا أدري ماذا حصل له وإن شاء الله نرجو أن الله هداه للإسلام. فالشاهد أن سبحان الله أعمال الناس تعكس صورة المسلم تعكس صورة. نعم خرج عن الموضوع في سؤال ولا؟ البسملة في سورة الفاتحة هي آية تعتبر آية من سورة الفاتحة أو آية أو آية من كل الكتاب؟ والله هذا محل كلام من أهل العلم على قولي. القول الأول أنها تعد آية من سورة الفاتحة، والقول الثاني أنها لا تعد آية. والصحيح الراجح من أقوال العلم أن البسملة ليست آية في أي سورة من كتاب الله مبتدأة بها إلا سورة الفاتحة، ولكن السنة فيها أن لا يجهر بها في الصلاة، فقط في سورة الفاتحة لا يجهر بالبسملة، إنما يسمي في صدره، يسمي في قلبه، في نفسه. واضح؟ لا، بالعكس، الإمام مالك، الإمام مالك يروي في المدونة وفي الموطأ مشكلة المذهب المذاهب ابتعدوا عن مذهب الإمام نفسه. يعني الآن الحنفية يفعلون يفتون بأشياء مخالفة للإمام أبي حنيفة، من ذلك مثلا أخذ الأجرة على تلاوة القرآن عند الحنفية. المتأخرين من الحنفية يقولون يجوز أخذ الأجرة، الإمام أبو حنيفة شدد يقول لا يجوز، لا يجوز. الإمام أبو حنيفة في كتاب الأصل لحسن الشيباني. فالموطأ الإمام مالك اللي يعرفه ويذكره أنه لا يجهر بالبسم. يروي حديث أنس بن مالك أن قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام خلف أبي بكر وخلف عمر، وكانوا لا يجهرون بسم الله، وكانوا يبتدئون بالحمد لله رب العالمين، ما يجهرون بالبسمة. الحديث اللي يقول في الحديث قصد الصلاة بيني وبينك. نعم. يبدأ الحمد لله، ما يبدأش بسم الله. أي هذا اللي احتجوا به. اللي قال نعم. لكن طبعاً الصحيح أنها من لأن ما قال السبع المثاني جعلوها آية، جعلوا بسم الله آية. بسم الله هو أبطأ هذا الحديث ضعيف. الصحيح كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله. شيخ، عندما نصلي وراء الإمام صلاة سر اللي ما يقرأش سورة الفاتحة هل يجوز له صلاة؟ السرية لازم يقرأ سورة الفاتحة. لازم يقرأ، لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في يوم الكتاب. هل نقرأ معها ولا نسمع؟ هذا أمس سألني واحد وأجبنا عليه. يعني هناك شيئين، هنا في عادتنا في الجزائر نسمع السر نقرأ، لكن بعض الناس كل إمام يكمل سورة الفاتحة هو يعاود يقرأ، الإمام يدخل في سورة أخرى وهو يبقى يعاود يراجع مرات أخرى. يقول الصحيح أنه متى تمكن من قراءة الفاتحة بعد الإمام أو في سكتات الإمام، الإمام في ثلاث سكتات كما في الترمذي، إذا كبر وإذا قال ولا الضالين آمين، وقبل أن يركع ثلاث سكتات. فإذا استطاع أن يقرأ فيها الفاتحة فالحمد لله، إذا ما استطاع فالإمام يتحمل من خلفه. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن، فالإمام ترى ليست سهلة يا أخي، الإمام خطيرة. يعني الإمام يضمن من خلفه، يضمن صلاة من خلفه. وهذه فائدة صلاة الجماعة. إذا تمكن يقرأ الفاتحة فهو أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى سمع من ينازعه القراءة، يعني يقرأ معه. فقال من اللي ينازع القرآن؟ لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ولأن الفاتحة ليست لغة، ليست يعني إنسان يقرأها في ثانيتين ثلاث ثواني، ليست يحتاج إنسان يرتبها. الحمد لله ربنا بسرعة وسهولة ينتهي منها. يعني في لا يعني هل يوصل بينتهي الإمام وهو ما زال يقرأ؟ كأنها كلمتين ينتهي، يعني ما أدري ما هي الصعوبة في ذلك. وإذا ما قرأهاش إذا ما قرأها معلش. معلش يعني راه مأموم. إيه إذا كان مأموم في الصلاة الجهرية وقرأ ولم يتمكن من القراءة، ما تمكن. أما إذا تمكن أن يبتدئ بها في السكتات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خمس ثواني. ما ليست يعني محل جدال. إيه ليست محل يعني صعوبة أو أن الإنسان يدقق زيادة. لا أرى فيها حتى المسألة خلاف بين العلماء في هذا الأمر لا أرى له داعي. المسألة يسيرة وينتدي الإمام ما داعي يعني يرتل الإمام بداية الآية الأولى إلا أن تنتهي. هذا ضعيف، هذا احتجوا به الهنفية ولكن الحديث ضعيف. قراءة المنقل. نعم. كم بقي على هذا؟ ماشي. طيب في سؤال ولا نبتدي؟ نلتقي بكم إن شاء الله بعد العشاء. إن شاء الله. نعم. خلفة؟ نعم. الشبهات بين متربي بين أبويه ويصير مجرم كبير المجرم. هذا من جنس شبهة، يعني هذا ليس شبهة، هذا كلام يعني سطحي، كلام سطحي سخيف. العبرة بالنهاية، العبرة بمن هو، العبرة بمن. يعني مثلا لو جاء إنسان فقير يقول والله هذا إنسان ناقص، أو إنسان تربى إنسان عادي تربى في عشة ولا في بيت مهجور، يقول هذا إنسان ناقص. أو إنسان كانت تغذيته وصلت تغذيته مسكين، أبوه يأكله خبزة واحدة ربع خبزة في اليوم، يقول هذا إنسان ناقص. النقص ليس في الأكل، النقص في الإيمان في العقل. النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الدنيا ناقص، ما عنده دنيا، رحل من الدنيا وليس معه شيء، لكنه من ناحية الإيمان كامل. والناس يتفاوتون في الدنيا ولا في الإيمان. الناس الإيمان هو الأصل، هو الإيمان. ولا النبي عليه الصلاة والسلام كان عاش مسكين ليس معه شيء من الدنيا، أن يرعى لا رعى الغنم وليس عند القصور ولا عند أنا وأنت أغنى منه، لكن هذا يعد نقص فيه. نقص الحقيقي ونقص العقل ونقص الإيمان، هذا هو النقص الحقيقي، نقص الدين. أما لو جدت شخص ثري جدا، ثري، ولكن تصرفاته تصرفات أطفال، هل هذا كامل؟ ها؟ أو شخص مثلا يتعاطى المخدرات والخمور ويفعل المعاصي، هل هذا كامل؟ لكن لو شخص فقير لكن شخص محترم عنده هدف، عنده مبادئ، كل الناس يحترمونه. أليس كذلك؟ كل الناس يحترمون. فالغني ربما يحترمونه لأجل درهمين كما يقول الشاعر: من كان يملك درهمين من كان يملك درهمين تعلم شفتاه وأنواع الكلام فقال وتقدم البلغاء فاستمعوا له وتقدم البلغاء فاستمعوا له وإن كان من شر البلية حال. فليملك هذا ليس شبهة يا أخي، هذا من الكلام الساقط، المقاييس يعني ضعف العبرة بالأخلاق، العبرة بالكمال الخلقي، الكمال الخلقي والكمال الديني، هذا اللي يصل يعني يبقى في الناس، أن الإنسان معروف بخلقه بدينه بصلاحه، هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكمل الرجال خلقا، أكمل الخلق خلقا عليه الصلاة والسلام، وأفضلهم إيمان وأعلى وأتقاهم لله عز وجل وأعلمهم بالله سبحانه وتعالى. نعم، لذا كان لتأتيه الدنيا يأتيه ذهب، جاءته مال ذهب كثير من البحرين، يقول أنس بن مالك أن النبي مع السواك يتسوق به فخرج إلى الصلاة قال الظروف المسجد، ما التفت له، قال الظروف المسجد، فنثروا في المسجد. يقول أنس رضي الله عنه يصف الوضع، يقول فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يستاك ولم يلتفت إليه، حتى التفات ما يطالع فيه، ما يطالع، ما يبه به، فلم يلتفت إليه، فقام فصلى، فلما صلى أتاه كومة ذهب، كومة ذهب، دنانير ذهبية، فقال عليه الصلاة والسلام أخذ يوزع، كل من جاء أحد قال فر، قال يا رسول الله عندي كذا، قال فر، فجاء عمه العباس قال يا رسول الله أعطني فإني قد فاديت نفسي وفاديت عقيدة، قال خذ، فحمل بثوبه فلم يكد يقل ما عرف شيئا، قال يا رسول الله احمله معي، قال لا، قال مو أحد يحمله معي، قال لا، قال فنثر منه، نثر منه فخف شوي الوزن، وجاء يشيل ما عرف شيئا، قال يا رسول الله احمله معي، قال لا، قال مو أحد يحمل معي، قال لا، فنثر منه ثم التمع على ظهره وأخذ يمشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتبعه وبصره من حرصه على الدنيا. فالنبي يقول على أنس رضي الله عنه: فما قام النبي صلى الله عليه وسلم وثمة منها دهر، كلها صفاها ووزعها على المسلمين. هذا نقص أو كما لا هذا الكلام لا عبرة به ولا ينبغي الإنسان لا يدخل هذا. عملية كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريكم كما يعني الحديث ثبتت في الصلاة عليه الصلاة والسلام، وكذلك الوضوء، وقع أخطاء من الناس كثير يقعون في الوضوء في أخطاء، فلا مانع الإنسان يتعلم كيفية صلاة، ذكرونا إن شاء الله يكون في محاضرة أو في بحيث أن نصلي سويا ونتعلم كيف صلي. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر، يعني يوريهم التعليم العملي، ليس فقط تعليم علمي لكن عملي. فلما فصلى على المنبر واذا اراد ان يسجد نزل القهقرة، يعني يرجع ورا ثم سجد في اصل المنبر، فينزل يسجد ثم يطلع يوريهم كيف يصلي عليه الصلاه والسلام. قال صلوا كما رايتم يسجد احسن. نكتبي الشخص سؤال. آخر سؤال. يعني بعض الأحيان تعطينا يعني تحف من الشعر من يعني هل هناك كتب يعني تستمد يعني الضرر من الشعر والحكمة؟ كثير كتب الشعر، الكثير فيها كتاب اسمه اللي يعني يريد يعني يستأنس فقط للاستئناس في كتاب اسمه روضة العقلاء ونزهة الفقلاء لابن حبان البستي يعني كتاب جميل يعطيك الأخلاق من هالقبيل هذا وفيها أشعار وفيها أبيات وفيها يعني الإنسان إذا أراد أن يجلس مع نفسه ويقرأ يستمتع بالقراءة يقرأ هذا الكتاب ها؟ هو العبرة بالفوائد ماذا يستفيد من يعني يأتي بأبيات يستفيد منها يعني يكون فيه بيت فيه معنى مثل يعني يقول المتنبي الشعر المتنبي من أجمل الشعر المتنبي وأفجع من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال إيش معنى هذا الكلام؟ يستفيد من التكاليف في الحياة وهي عيشة زماني لا حول لا أبالك يسألني وأعلم عند اليوم والأمس قبله ولكنني أنا علم في غد العميد والشعب شعبي أحسن أشعر صحيح وأريد أن أتعلم باللغة العربية عقلك التزام استغفر الله الذي لا تضيع ودعنا الله بعد الإشهاد